هذا المقطع الثاني من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب معرفة الله والإيمان به. ومراد المصنف من هذه الأحاديث بيان ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فإن من معرفة الله سبحانه وتعالى معرفته بألوهيته ومعرفته بربوبيته ومعرفته بأسمائه وصفاته. من ذلك صفة العلم التي لا يشارك الله سبحانه وتعالى فيها أحد، فعلم الله بالأمور علم مطلق بخلاف علم البشر، فإن علمهم نسبي فأنا مثلا أعلم الآن ماذا في المسجد، فعلمي بالنسبة لما في المسجد، لكن ما هو خارج المسجد لا أدري عنه، ما هو في البيت لا أدري عنه، ما هو في الشارع لا أدري عنه، ما هو في الضمائر لا أدري عنه، وهكذا. فعلم الخلق علم نسبي، وعلم الله علم مطلق، وعلم الله علم مطلق. الله يعلم كل شيء، كيف يكون، كيف كان، وكيف هو كائن، وكيف سيكون. يعلم الأمور على حقيقتها سبحانه وتعالى، لا يشاركه في علمه شيء ولا يشاركه في علمه أحد. من ذلك هذه الأمور الخمسة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. الأول: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، لا أحد يعلم ماذا سيكون. الإنسان المسلم علمه الله سبحانه وتعالى أن يقول إذا أراد أن يفعل شيء: إن شاء الله، إن شاء الله، لأنك على الحقيقة لا تعلم هل تستطيع أن تفعل هذا أو لا تستطيع أن تفعل هذا، والذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى. فلا أحد يعلم ما في غد، فلا أحد يعلم ما في غد. الإنسان أحيانا يمسي عليه المساء وهو عاقد العزم على أمر، فيأتي عليه الصباح وقد انتقض عزمه، حتى قيل لبعض العارفين: بما عرفت الله؟ قال: عرفته بنقض العزائم. قال: يبيت الرجل وهو يعزم على أمر ويصبح وقد زال عنه هذا الأمر، هو يعزم أنه في الغد سيفعل كذا وسيفعل كذا، ثم إذا جاء الصباح انتقض عزمه وترك هذه الأمور. فلا يعلم ما في الغيب إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. الثاني: ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. هذه الأرحام ما يكون فيها من ولد لا يعلمه إلا الله، فالله الذي يعلم ما تغيظ هذه الأرحام، ماذا سيكون حال الشخص فيها، ماذا سيؤول أمره فيها، هل سيكون أو لا سيكون، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يكون في هذه الأرحام. قد يقول قائل: يا شيخ، ورد في الحديث إن خلق أحدكم في رحم أمه يجمع 40 ليلة، ثم إنه يأتيه ملك في 40 الثانية أو الثالثة ويقول: يا رب، أذكر أو أنثى، أشقي أم سعيد، أشقي أم سعيد، أغني أم فقير، أحي أم، إلى آخره. فهنا الملك يعلم هذه الأمور من حال هذا المولود، ولكن نقول: هل معنى هذا أنه شارك الله عز وجل في علم ما في الأرحام؟ نقول: لا، لا يشارك الله، لأنه لا يعلم إلا بإعلام الله له سبحانه وتعالى. ثم هذا الملك لا يعلم إلا ما أعلمه الله، وهناك من الأمور المقدرة للعبد لا يعلمها الملك حتى تكون بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن النطفة في 40 الأولى وفي 40 الثانية ماذا ستكون، والملك لا يعلم شيء من ذلك حتى يعلمه الله سبحانه وتعالى. فعلم ما يكون في الأرحام، علم ما يكون في الأرحام هو عند الله سبحانه وتعالى. فلا يعترض معترض بأن الأطباء اليوم مثلا يعلمون عن طريق السونار أو الموجات الصوتية حال الجنين في صحته في مرضه في ذكر أو أنثى. نقول هم يعلمون هذا الأمر في حاله، لكن قبل ذلك لا يعلمون. لو أتيتم قبل أسبوع لا يعلمون، والملك لا يعلم إلا في 40 الثالثة، قبل ذلك لا يعلم. فحقيقة ما سيكون عليه الحال فيما تغيظه الأرحام أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فلا اعتراض بعلم الأطباء، كما أنه لا اعتراض بعلم الملك حينما يخبره الله، لأن قبل ذلك الملك لا يعلم، وإنما يعلم بعلم الله له. فحقيقة علم ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. لا يستطيع الإنسان مهما كان لديه من معرفة بالأرصاد الجوية أو بغيرها أن يجزم أنه سيكون هنا مطر أو لا سيكون هنا مطر. فالذي يعلم بذلك على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. البشر إنما عندهم مؤشرات يغلبون على الظن، يظنون ظن قد يقع وقد لا يقع. وكم من مرة أخبروا بأمور ولم تقع كما أخبروا، وهم عاجزون عن أن يغيروا شيء في المناخ. وإن غيروا شيء في المناخ فإنما يغيروه بصورة جزئية فقط، بصورة جزئية فقط، وتكلفهم كثيرا. يعني هم في الفلك يقولون إذا نثرنا في الفضاء نترات الفضة تعمل نوع من القوة الكهرومغناطيسية الجاذبة للسحاب فينزل المطر، ولكن حتى يكونوا نترات الفضة بالكمية المؤثرة وحتى يستطيعوا أن يرشوها في الجهة التي يريدون فيها إنزال المطر، حتى يصلون إلى ذلك هم لا يجزمون بنجاح هذا 100% ولا يتحكمون في الكمية، وهم إن حصل تأثير فإنما يحصل بصورة صغيرة نسبية. فعلى الحقيقة هم لا يملكون من أمر نزول المطر شيء، إنما أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. لا يعلم الإنسان أين سيموت، لا يعلم الإنسان أين سيموت. يذكر في الإسرائيليات، طبعا كلمة على الهامش، لا مانع من حكاية الإسرائيليات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك العلماء قسموا أخبار بني إسرائيل إلى 3 أقسام، قسم يوافق ما في شرعنا فهذا لا حرج في روايته، وقسم يخالف ما في شرعنا فهذا لا نرويه، وإن رويناه لابد أن نعقبه بالرد والتكذيب، وقسم لا يخالف ولا يوافق فهذا إن رويناه لا حرج من روايته، ولكن لا نصدق ولا نكذب لأننا لا نعلم في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه. يذكر في الإسرائيليات على قضية: ولا يعلم ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. يذكر في الإسرائيليات أن ملك الموت كان يظهر للناس، كان يظهر للناس فكانوا يرونه. فيذكر أن رجلا كان في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان في مجلسه فظهر ملك الموت، فظهر ملك الموت وصار ينظر إليه فخاف منه، فجاء إلى نبي الله سليمان وقال له: أريدك أن تبعدني إلى الأرض الخراب بعيدا عن ملك الموت، ما أريد يصل إليه، تبعدني إلى مكان بعيد. فسأل الله نبي الله سليمان فنقل إلى الأرض الخراب أو الربع الخراب اللي احنا نسميه اليوم إيش؟ الربع الخالي. دوب وصل هناك، يعني دقائق وصل هناك إلا وجد ملك الموت عنده. قال له: أنا الآن شرت منك هناك في المجلس، رأيتك تنظر إلي، تلحقني إلى هنا، لما كنت تنظر إلي؟ قال: كنت أنظر إليك متعجبا، فقد أمرني الله أن أقبض روحك بعد دقائق في الربع الخراب. وكنت أنظر لك وأنت عند نبي الله سليمان هنا، فكيف تصل إلى الربع الخراب؟ يقول فكنت مستغرب، فإذا أنت قد طلبت أن تنقل ونقلت وجئت إليك هنا لأقبضه وأفعل ما أمرني الله عز وجل به. فلا يدري الإنسان بأي أرض يموت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله أن يقبض عبدا بأرض جعل له فيها حاجة فيأتيها فيقبضه الله فيها فيقبضه الله فيها. قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى، ولا يجليها لوقتها إلا هو. لكن الإنسان يملك من أمر الساعة معرفة أماراتها، وقد قسم العلماء رحمهم الله أمارات الساعة إلى أمارات صغرى وأمارات كبرى، إلى أمارات صغرى وأمارات كبرى. قالوا والضابط في الفرق بين الأمارات أن الأمارات الصغرى أمور تحصل في الناس يحصل فيها خلل في علاقاتهم وأوضاعهم الاجتماعية، أما الكبرى قال فأمور تحدث في الكون خلاف أمر العادة. فمثلا أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الحفاة العراة رعاة أشياء طولنا في البنيان، مثلا فتح بيت المقدس، موت الرسول صلى الله عليه وسلم، موتان يأخذ في الناس كقعاس الغنم، هذه كلها من الأمارات الصغرى. الأمارات الكبرى تغيرات في الكون، تغيرات كونية ليست اجتماعية إنما كونية، طلوع الشمس من مشرقها أو من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، خروج الدجال، خروج المهدي. بعض أهل العلم قال المهدي، المهدي برزخ بين الكبرى وبين الصغرى، فهو آخر الصغرى وأول الكبرى، خروج المهدي، نزول المسيح، خروج المسيح الدجال، خروج الدابة، خروج يأجوج ومأجوج، كلها تلاحظون تغيرات كونية. فقالوا الضابط للأمارات الكبرى أن يكون فيها تغيرات كونية، والضابط للأمارات الصغرى أن يكون فيها تغيرات في أحوال الناس في اجتماعهم، في أحوال الناس في اجتماعهم. فهذه أمارات الساعة، لكن متى تكون الساعة؟ لا يجليها لوقتها إلا لا أحد يعلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثم أورد المصنف أحاديث تشير إلى صفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الفرح، صفة الفرح. فالله يوصف بأنه يفرح، يوصف بصفة الفرح، وهذه من صفات الفعل، وهذه من صفات الفعل. ما الفرق بين صفات الفعل وصفات الذات؟ علماء العقيدة يقولون صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات فعل وصفات ذات. ما الفرق بين صفات الفعل وصفات الذات؟ قال العلماء كل صفة ارتبطت بمشيئة الله فهي من صفات الفعل، وكل صفة لم ترتبط بمشيئة الله فهي من صفات الذات. فالعلم من صفات الذات، الحياة من صفات الذات، الإرادة من صفات الذات، خلاص. الفرح من صفات المشيئة، الغضب من صفات المشيئة، الضحك من صفات المشيئة، من صفات الفعل. الغضب والفرح من صفات الفعل لأنها مرتبطة بالمشيئة. أورد المصنف حديث يدل على صفة الفرح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجه. أقول الشاهد قوله لله أشد فرحا، فأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يقولون نثبت لله عز وجل ما أخبرنا به من الصفات في كتابه وما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت لله صفة الفرح ولكن على الوجه اللائق بجلاله، على الوجه اللائق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول كما أثبت لله ذاتا تختلف عن الذوات فاثبت لله صفة تختلف عن الصفات، كما أثبت لله ذاتا تختلف عن الذوات فاثبت لله صفة تختلف عن الصفات، فاثبت لله صفة الفرح على الوجه اللائق بجلاله وقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يفرح بتوبة عبده، الله يفرح بتوبة العبد إذا ما تاب إليه وأناب إليه ورجع إليه، أشد من فرح الإنسان بالدابة تضيع منه بأرض فلاه عليها طعامه وشرابه ويبحث عنها حتى ييأس منها وينتظر الموت ثم يجدها عند رأسه. من فوائد هذا الحديث خارج عن الباب، هذا الحديث استدل به أهل العلم أن الخطأ من موانع التكفير، فإن هذا الرجل قال كلمة هي من باب السب لله، قال كلمة هي من باب السب لله، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك الله فرح بتوبته ولم يكفر. لما؟ لأنه أخطأ من شدة الفرح. وموانع التكفير عند العلماء كم؟ أربعة: الجهل المنافي للعلم، والإكراه المنافي للإرادة، والخطأ والتأويل. فهنا حصل خطأ من الإنسان، من هذا الشخص، من هذا الإنسان، بسبب إيش؟ بسبب شدة الفرح، بسبب شدة الفرح. فإذا أخطأ الإنسان لسبب ما وسبق لسانه إلى كلمة هي من معنى العيب والنقص في الله عز وجل فإنه لا يقبل. لما؟ لأنها صدرت منه خطأ، صدرت منه إيش؟ خطأ، وهو لا يقصدها ولا يريدها، وهو لا يقصدها ولا يريدها، فيعذر في صدور هذه الكلمة منه، في صدور هذه الكلمة منه. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا آخر في بيان صفة أخرى لله عز وجل، والمصنف إنما يعدد هذه الأحاديث في ذكر الصفات لأن من معرفة الله معرفته بأسمائه وصفاته. فذكر صفة اليد وأورد فيها حديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وفي هذا الحديث من الفوائد سعة رحمة الله وسعة مغفرة الله، وأن الله يرغب من عباده بأن يتوبوا وبأن يستغفروا. وقد جاء في الأثر: يا عبادي لو أنكم لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولا أتى بخلق غيركم يذنب ويستغفر فيغفر لهم. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الأخير ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فهذه الأحاديث تدل على سعة رحمة الله وعلى مغفرة الله وعلى طلب الله من العباد أن يكثروا من التوبة ومن الاستغفار ومن الإنابة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والإنسان عليه أن لا ييأس من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. فقد يا عبد أقبل على الله واستغفر الله واسأل الله المغفرة واسأل الله الرحمة. مهما عظم ذنبك فقل رحمة الله أعظم من هذا الذنب، ومغفرة الله أكبر من هذا الذنب. في هذا الحديث فائدة أخرى، وهي بيان أن للتوبة أمد لا تقبل عندهم. العلماء رحمهم الله اشتهر عندهم أن أركان التوبة أو شروط التوبة أربعة، شروط التوبة أربعة، أوصلها الحافظ العراقي في طرح التثريب إلى ستة، قال وهي عند التحقيق ستة. الشرط الأول الإخلاص، فإن التوبة إذا لم تكن خالصة لله يحقق العبد فيها نيته في طلب رضوان الله ورحمة الله ومغفرة الله تبطل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأول شرط في التوبة النية والإخلاص. ثاني شرط للتوبة أن تقع التوبة في وقتها، فإن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وفي هذا الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، فعشان تقبل التوبة لابد أن تقع في وقتها، لابد أن تقع في وقتها. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب. الشرط الرابع العزم على عدم العود. الشرط الخامس الندم على ما فات. الشرط السادس إرجاع الحق لأصحابه إذا كان الذنب فيه تعدي وظلم للناس فإنه يرجعه إلى أصحابه. هذه ستة شروط ذكرها العلماء، ذكرها العراقي في طرح التثريب للتوبة، فيها شرطان زائدان، شرط النية والإخلاص وشرط الزمان والوقت. هذا الحديث أشار إلى هذا الشرط، فقد قال صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس من مغربها، أي أمد، الأمد الذي ينتهي عنده فتح باب التوبة هو طلوع الشمس من مغربها. وذلت النصوص على وقت آخر وهو غرغرة الروح، أي بلوغ الروح إلى الحلقوم، فإن العلماء يقولون إذا بلغت الروح الحلقوم انكشف له ما لم يكن يره من رؤية الملائكة ورؤية كذا، أو تحقق عنده الموت، فعندها لا يقبل الله توبة العبد، لابد أن يتوب قبلها. فهذا من شروط التوبة. ثم أورد المصنف حديثا آخر فيه صفة الرحمة، صفة رحمة الله سبحانه وتعالى، فيثبت لله عز وجل أن الله رحيم، ومن أسماء الله الرحمن، ومن أسماء الله الرحيم. قال العلماء الرحمن أي الرحمة العامة التي تشمل كل شيء حتى تشمل الكافر والجمادات وغيرها، فالله رحمن، رحمن الدنيا والآخرة. والرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين، الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فهناك رحمة عامة ورحمة خاصة. المقصود إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي للعبد أن يعرف ربه بها، أن ربه رحمن رحيم. قال صلى الله عليه وسلم عن عمر قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فأرزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فالله أرحم من الأم بولدها الصغير، أرحم من الأم بولدها الصغير. وهذا فيه حكمة عظيمة، أن الإنسان لا يتذمر من أقدار الله ولا يعترض على أقدار الله، ويعلم أن ما أصابه من أقدار الله سواء من المصائب أو من غيرها فإنه إنما يتقلب في رحمة الله، فإن هو صبر فقد أحسن لنفسه، وإن هو لم يصبر فإنما يعني على نفسه، فإنما يجني على نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. مما يعين المؤمن على الصبر، مما يعين المؤمن على الرضا، مما يعين المؤمن على عدم التسخط، أن يتذكر أن هذا الذي أصابه إيش؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى. قد تعلم وقد لا تعلم، فإن الله لطيف يوصل لعباده الخير بطرق لا يعلمونها، ويدفع عنهم الشر بطرق لا يعلمونها. قد يصاب الإنسان بمرض ويتعب، ويكون في هذا المرض وقاية من أمراض أخرى هو لا يعلم. قد يصاب الإنسان بمرض ويتعب، ويكون في هذا المرض حفظ له من أن يخوض في مجالس أو أن يذهب في أماكن أو أن يأتيه أحد أو يكون فيه شر أعظم وأخطر، لا يدري. وكم من إنسان، كم من إنسان أصابته مصيبة في الظاهر بحسب ما يراه، ثم بعد ذلك تنبه أن هذا الأمر الذي أصابه صرف الله عنه به كذا، وصرف الله عنه به كذا، وحفظه من كذا، وحفظه من كذا. لما؟ لأن الله رحمن رحيم. فالعبد مما يعينه على الصبر وعلى الرضا بقضاء الله وقدره وعدم التسخط أن يتذكر أن الله رحمن رحيم، وأن لا يعترض على أمر الله. فمن معرفتك يا مسلم بالله أن تعرف أن الله رحمن رحيم، متصف بصفة الرحمة. ويؤكد هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث التالي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. عرفتم؟ إن رحمتي غلبت غضبي. فالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، تثبت لله هذه الصفة على المعنى اللائق بجلاله بدون تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. تقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تنبيه: نبه العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز الاستعاذة بصفات الله، إنما تستعيذ بالله. فلا يجوز أن تقول: يا رحمة الله ارحميني، لا يجوز أن تقول: يا قوة الله أعينيني، لا، إنما قل: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، أعني. ولله الأسماء فادعوه بها. عند العلماء لا يجوز أن تدعو الصفة، تقول: يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، لا، قل: يا الله اغفر لي، يا رحمن، يا رحيم ارحمني، يا غافر الذنب وقابل التوبة اغفر ذنبي واقبل توبتي. ادعو الله. أما أن تدعو الصفة فهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رده على البكري أن السلف اتفقوا على عدم جواز ذلك، على عدم جواز ذلك. أكد المصنف رحمه الله اتصاف الله بصفة الرحمة بالحديث التالي فقال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عنه أبي هريرة: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. فالله رحمن رحيم، رحمن الدنيا ورحمن الآخرة، رحمن الدنيا ورحمن الآخرة. ولما تسمعوا كلمة السماء والأرض تصوروا خلق الله العظيم الذي أخبرتكم به في ذاك الوقت، أن هذه المجرة مجرة من ضمن مجرات، وأن السماء كل ما علاك، فتخيل السماء مقدار إيش يكون اتساعها. فلما يقول لك الصحابي أو الرسول أن الرحمة طباق ما بين السماء والأرض، فلا تفهم أن السماء والأرض هي فقط هذه الأرض وهذه السماء، إنما فهم أن السماء باتساعها في جميع الأفلاك، لأن السماء ككل ما علاك. عندها تعلم سعة الجنة حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وجنة، وحينما يقول الله عز وجل: جنة عرضها السماوات والأرض. عند تفهم هذا المعنى، قال السماوات والأرض، تفهم عندها هذا المعنى. عندها تفهم أن في الجنة لأحدكم شجرة يسير الراكب فيها مسيرة 100 عام لا يخرج عن ظلها، هذا ايه؟ يقول لك هذا الكون كله شوف ساعته قديش، والجنة عرضها فقط السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، فلك أن تتصور مقدار طولها كيف يكون. وهذا مما لا يستطيع الإنسان أن يتصوره ويحتار العقل في إدراكه. المقصود أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الرحمة، متصف بصفة الرحمة، فالله رحمن الدنيا ورحمن الآخرة، والعبد عليه أن يذكر نفسه دائما بهذه الصفة، أن يتأمل في رحمة الله وأن يتذكر رحمة الله، وأن يفهم أن كل ما أصابه لا يخرج فيه عن رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يخرج فيه عن رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا تأمل الإنسان هذا وشعر بهذا، هان عليه الصبر، وهان عليه الرضا، وهان عليه كل مكروه يصيبه في هذه الدنيا، لأنه يعلم حقيقة أن ما هو فيه من رحمة الله، ما هو فيه هو من رحمة الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الشوكة يشاكها المسلم إيش يحصل له؟ يغفر الله عز وجل له بها، حتى الشوكة يشاكها، يغفر الله عز وجل له به، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يسير في الأرض وليس عليه ذنب، فهذا من رحمة الله بالبلاء. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن السب إيش؟ السخونة اللي هي إيش؟ الحمى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السب الحمى، وقال إنها تزيل الذنوب عن العبد كما يزيل الريح الورق من على الشجر، فإنها لا تزال به وتتحاك عنه ذنوبه كما يتحاك الورق عن الشجر، هذه الحمى. نهى عن سبها، وورد أن أبي بن كعب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، أبي بن كعب الذي أمر الله عز وجل رسول الله صلى الله أمر الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه أن يقرأ عليه سورة البينة، ها؟ أنه لما سمع هذا الحديث سأل الله عز وجل أن يجعل الحمى لا تفارقه إلا وقت الوضوء والصلاة، ولذلك كان رحمه الله موصوفا بأن فيه حدة بسبب معالجته لهذا الأمر، بسبب معالجته لهذا الأمر. طبعا هذا الذي ورد عن أبي بن كعب ما أدري صح ولا ما صح عنه، لكن ذكره الذين ترجموا لأبي بن كعب، ذكروا هذا الأمر في ترجمته. والسؤال العافية، سؤال الله العافية لا يعدله شيء، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم لنا، والرسول ما نقل عنه أنه طلب الله أن يصيبه بالحمى، بل قال سلوا الله العافية، وقال لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاثبت، وإذا لقيتموه فاثبتوا أو فاصبروا، عرفت؟ فنحن نسأل الله العافية. ولما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام لذاك الشاب الذي كان يدعو الله عز وجل ويقول اللهم ما من بلاء أردت أن تأتيني به في الآخرة فاجعله لي في الدنيا، فلما علم الرسول ذلك قال أولا غير ذلك، قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا يدل على عدل الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى، صفة الرضا لله عز وجل. فأورد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، رواه مسلم. وله عنه مرفوعا إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا الحديث وهذا الحديث يفيد وصف الله سبحانه وتعالى بالعدل، فالله لا يضيع عمل عامل، حتى الكافر إذا عمل حسنة الله يزيع عليها، لكنه يزيع عليها في الدنيا لا في الآخرة. وذلك لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد، إنما هو متاع، متاع الغرور، متاع زائل في دنيا فانية، والآخرة هي دار الحياة الحقيقية، هي دار الحيوان، دار الحياة الحقيقية. فالله من عدله أن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا يجازى عليها في الدنيا، يطعمه بها الطعمة، يعطيه بها الأكلة، يعطيه بها الشربة، يعطيه بها الصحة في الدنيا، تعجل لهم في الدنيا. أما المؤمن تدخر له في الآخرة. والمؤمن كل عمل صالح يعمله لا يضيع، حتى الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم، إذا سأل أحدكم الله فإن الله يستجيب له، فإما أن يعطيه إياها في الدنيا، يعني الدعوة المسألة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع الله عنه بها من القضاء ما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعناته يا عبد ترى كل شيء تسوي لك. وجاء في الحديث: إن الله ليربي صدقة أحدكم، إن الله ليربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه، الخيل الصغير كيف يربيه ويعتني به ويطعمه ويدربه ويسوي به ويعمل به، يريد ينمو ويكبر ويقوى. قال: إن الله ليربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه، أي خيله الصغير. ومعلوم مقدار ما يتعب الخيالة في أمر الاعتناء بمثل هذه الخيل الفلوات الصغيرة. والله يربي الصدقة وينميها ويزيدها للعبد إلى أن يأتي يوم القيامة ويجدها أمثال الجبال، يجدها أمثال الجبال، وهي صدقة صغيرة، وهي صدقة صغيرة، صح ولا لا؟ فلا يحقرن أحدكم من المعروف شيء ولو أن يلقى أخاه بوجه طلب. واتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللي انت تعمله من العمل الصالح الله يربي لك ويدخر لك ويرفع لك، وتجده في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا الحديث فيه بيان صفة عدل الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني فيه بيان صفة الرضا، فإن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان إذا رفع اللقمة قال بسم الله، فإذا أكلها قال الحمد لله، فإذا أخذ الثانية قال بسم الله، فإذا مضغها وأكلها قال الحمد لله. قال الأكلة والشربة، الأكلة والشربة، ففهم أنها في كل يرفعها يقول بسم الله، ويضعها في فمه يمضغها ويبلعها ويقول الحمد لله، يرفعها يقول بسم الله، يمضغها ويبلعها يقول الحمد لله. فإن هذا أمر يرضاه الله سبحانه وتعالى. كلمة أنا أحب أدخل العلم الحديث في الأشياء اللي أنا ندرسها. أجرى باحث اختبار على ما ذكر عليه اسم الله، وعلى ما لم يجرى عليه، لم يذكر عليه اسم الله، ووضعها تحت المجهر، وجد جزيئات الماء الذي ذكر عليه اسم الله منتظمة ومرتبة وجاية بطريقة يعني جميلة جدا، يعني مبدعة. ورأى جزيئات الماء الذي لم يذكر عليه اسم الله، فقط تكلم عليه أو أغاني أو كذا، رأى جزيئات الماء هناك متناثرة جاية بطريقة يعني بشعة غير منتظمة. فسبحان الله، ذكر اسم الله على الماء أثر في جزيئاته. ولك أن تعلم أن الماء إذا دخل إلى البدن بهذه الصورة، لك أن تتخيل ماذا سيكون أثره، وإذا دخل بهذه الصورة ماذا سيكون أثره. يكفي أن تعلم أن الأمراض الخطيرة التي يصاب فيها الإنسان هي عبارة عن اضطراب جزيئات وخلايا الجسم، وأنها تكون بصورة غير منتظمة، وأنها تتكاثر وتنشأ بهذه الصورة غير المنتظمة. فذكر الله على الشيء يعمل مثل هذا الأثر. على الماء عمل بعض الشباب ونشر التجربة في الإنترنت، قرأتها، جاء بزهور ووضعها في محل، هذه في موضع وهذه في موضع، وطلب من الإخوة أنهم كل ما يأتوا عند هذه الزهرة يذكر الله ويسبح الله عندها، وهذه الزهرة ليس لا يفعل شيء، يتكلم وكذا. فالزهرة التي كان يذكر الله عليها استمرت حية فترة طويلة، والزهرتان في وقت واحد، وتلك الأخرى ذبلت ونشفت وجفت. هذه أشياء ممكن أن تصنعها تأثير ذكر الله عز وجل، فما بالك في الأكل والشرب، وأنت تستمد قوتك، تستمد غذائك، تستمد عافيتك وحركتك ونشاطك من هذا الطعام بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكرت الله على الطعام كان هذا أحرى أن يبارك لك فيه، وأن لا يكون فيه أثر سيء، أن لا يكون فيه أثر سيء. في وقت نقرأ اللي بعده ولا خلاص؟ طيب خلاص نقف هنا ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم. الباب الحقيقة طويل، لكن إن شاء الله نحاول ننتهي منه بسرعة ما يمكن. في أسئلة في شيء؟ نحن نسمع. فضيلة الشيخ، هذا السائل عبر الشبكة يقول: ما حكم من يطلب من أصحاب القبور أن يطلبوا من الله أن يغفر له، فهل هذا شرك؟ من أهل القبور؟ نعم نعم، هذه استغاثة شركية، هذه استغاثة شركية، فهذا الفعل كفر وشرك، لأنك تستغيث أي تطلب من تطلب ممن لا يقدر على فعل شيء مما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، فلا يقدر أن يغفر لك إلا الله، فكيف تطلب من صاحب القبر أن يغفر لك؟ هذه استغاثة كفرية شركية، صاحبها أتى بفعل كفري شركي، لكن لا نحكم بكفره حتى ننظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. قلنا الموانع الجهل والخطأ والتأويل والإكراه، وأهل السنة عندهم قاعدة أنه لا تلازم بين الحكم على القول والفعل وبين الفاعل، فقد يحكم على القول والفعل أنه كفر أو شرك، ولا يلزم من ذلك تكفير الفاعل، لأن الحكم على النوع ليس كالحكم على المعين، فالحكم على المعين لابد فيه من ثبوت الشروط انتفاء الموانع المعبر عنها بإقامة الحجة. نعم. نعم هذا بدعة وبدعة ضلالة، هذا بدعة وبدعة ضلالة، فإنه لا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع من العباد إذا جاءوا عند القبور مثل هذا الكلام. غاية ما ورد أن الله يسمع، أن الله يبلغه، أن الله يبلغه الصلاة إذا صلى أحد عليه وقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا غاية ما ورد، علما بأن هذا الأمر، هذا الأمر في بعض الروايات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلام في ثبوتها، مثل الرواية التي جاءت أن أحد إن أحدكم إذا صلى علي أعاد الله علي روحي فأصلي عليه. هذه الرواية أهل العلم اختلفوا في ثبوتها وفي صحتها، والرسول حي حياة برزخية، وأحكام هذه الحياة البرزخية تختلف عن أحكام الحياة الدنيا، ولا يستطيع الإنسان أن يثبت من عند نفسه سماع الميت لشيء مما يقال عند قبره إلا بدليل، إلا بدليل. وعلى هذا الأساس نقول لا يجوز للإنسان أن يقول عند قبر الرسول: يا رسول الله لا تنساني يوم القيامة، يا رسول كذا يصل السلام لا تنساني يوم القيامة، فإن هذا لم يأتي في النص، وهذا بدعة، وخطاب الرسول بهذا خطاب لا يجوز. ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز خطابه بعد موته بخطاب الأحياء ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وله حكم الرفع، أن الرسول لما علمهم التحيات قال: التحيات لله والصلوات الطيبات السلام، كان الرسول يعلمهم في حياته أن يقول: السلام عليك أيها النبي. قال ابن مسعود: فلما مات قلنا السلام على النبي، لم يأتي فيه بصيغة الخطاب. ومعلوم أن ابن مسعود لا يفعل هذا من عندي نفسي، إنما من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف فإذا كان في التحيات لم يخاطب الرسول بخطاب الأحياء بعد موته، فكيف بمثل هذا الكلام؟ لا شك أن هذا بدعة خطيرة، وأخشى أن تؤدي بصاحبها إذا ما فعله إلى ما يخالف التوحيد، إلى ما يخالف التوحيد، فينبغي الامتناع عن ذلك. أما أن يسأل الإنسان الله سبحانه وتعالى أن يبلغه شفاعة الرسول يوم القيامة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه أن يرد إلى حوضه صلى الله عليه وسلم ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها ونحو ذلك من الأدعية لله عز وجل يسأله فيها، فهذا أمر يعني جائز ومشروع، ولا حرج ولا تثريب فيه، بل هو من الأمور المستحبة المرغب فيها، لأن دعاء الله وسؤاله مثل هذه الأمور تدخل في عمومات الترغيب في الدعاء وفي ما يدل على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: الاستواء والعلو لله عز وجل هل هما من صفة الفعل أم الذات؟ الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، والاستواء من صفات الذات والفعل، من صفات الذات والفعل، فالله في العلو والمطلق، وصفة الذات وأنها في العلو المطلق، هذه صفة الذات أنها في العلو المطلق، لأن استوى معناها في لغة العرب على وارتفع، فالله صفة الذات أنها في العلو المطلق. ثم الله قد ينزل وقد يأتي عرشه وقد كذا كما ورد في النصوص، فهذه من صفات الفعل. لذلك أهل العلم يقولون الاستواء على العرش من صفات الذات ومن صفات الفعل، من صفات الذات ومن صفات الفعل. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.